الأرض أعدت للمتقين. وفي آية أخرى الله عز وجل عندما ذكر الجنة قد سابقوا. الله يجعلنا من المسابقين. وعندما ذكر الله عز وجل التوبة والإنابة والخضوع والخشوع إليه والرجوع إليه قال الله عز وجل ففروا إلى الله ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. كل شيء إذا خفت منه فررت منه إن الله إذا خفت منه فررت إليه. ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. الله أكبر. شيخ منصور، الآن بعض الشباب أنا والله منصور نسي ليش خلق الله. بعض الشباب الآن نسي الله ليش أوجده في هذه الحياة، في هذه الدنيا. خلاص حياته كلها إيش؟ كلها أكل وشرب ولفلفة وسهر وحفلات ودشرة، لا صلاة لا دين لا. نسي إن الله سبحانه وتعالى ما خلقه في الدنيا ذي ولا جابه في الدنيا ذي ولا أوجده في الدنيا ذي إلا عشان شيء واحد. شو؟ عبادة الله. كان واحد يقول يا أخي أنا ليش خلقني الله؟ ليش جابني الله؟ كذا واحد طلع كذا في جدة يقول أنا إيش جابني في الحياة هذه؟ إيش جابني في الدنيا ذي؟ إيش قصتي؟ إيش؟ اسمع الجواب. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. يذكر بماذا؟ وما خلقت الجن والإنس وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. شاب من شباب جدة كان حياته كلها إيش؟ كلها موضة ورقص وأفلام. يوم من الأيام يقول لك هذا الشاب اسمه أحمد، إذا لبس فنيلة العيال اليوم الثاني يقلدونه يلبسون نفس الفنيلة، لأنه كان يعني متابع للموضة وكان يعلم العيال الرقص. للأسف أي رقصة جديدة تلقاه هو المعلم فيها، ومن رقص نقص يقول لك، والرقص للنساء مو للرجال. هذا الشاب صار معلم للأسف في الرقص. ويوم من الأيام كان عندهم حفلة إلين الصبح، ورجع للحارة وقابل واحد من الملتزمين في الحارة من الناس الطيبين، قال له أحمد تعال أبغاك. جاء أحمد عنده قال له أحمد أسألك سؤال. قال اسأل. قال له هل قال الله وما خلقت الجن والإنس إلا ليلعبون؟ قال له لا ليعبدوني. قال له طيب يا أحمد أنت إيش قاعد تسوي؟ أنت قاعد تلعب، فين العبادة؟ فين الدين؟ فين صلاتك؟ يقول أحمد والله كأنني كنت نايم وصحان، كأني كنت مغمى علي وفوقني. يقول أنا فعلا والله، يقول أنا قاعد ألعب، فين العبادة؟ فين الدين؟ يقول فكانت الآية هذه سبب هدايتي. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون كانت سبب هداية أحمد. أحمد أحمد خلاص أبشر. طيب بدر على أيام ما كان كذا الله ما بيه خزرانة يلا بصلك. طيب شباب أحمد هذا سبحان الله تغير وتزم، صار من أهل الصلاة ومن أهل القرآن. جات الإغراءات عشان يرجع، والله العظيم قال له اعطوني الدنيا كلها وما أرجع، لأنني وجدت السعادة، وجدت اللي كنت أدور عليه. كل الشباب ترى يبحثون عن السعادة، أنت تبحث عن السعادة صح ولا لا؟ في أحد ما يبحث عن السعادة؟ كلنا ندور السعادة. لكن بعطيك معلومة، السعادة ترى مهي في الأرض، سعادة من عند الله رب السعادة. ألم نشرح لك صدرك؟ من يشرح الصدور؟ الأغاني؟ الأفلام؟ المقاطع؟ المعاكسات؟ الدخان؟ الحشيش؟ الحبوب؟ البلاوي؟ الشراب؟ يشرح الصدور مين؟ الله العزيز الغفور. إذا أنت قربت من الله، إذا أنت توجهت لله، والله العظيم تسعد في حياتك. أنا أعطيكم مثال، تعرفون صحن الدش فوق البيت، الطبق الفضائي، لو لفيت يمين ولا يسار ايش يصير في القناة تحت؟ تشوش صح ولا لا؟ طيب لو وجهت الصحن ذا على القمر ايش يصير في القناة؟ تصفو صح؟ قلبك زي الصحن، إذا وجهته لله ايش يصير في حياتك؟ تبدأ الآن، بغيت أقول لهم تبدأ الآن، تبدأ الآن الحياة مع الله، حياتك الحقيقية إذا وجهت قلبك لله تصبح حياتك. طب إذا لفيت قلبك يمين ولا يسار إيش يصير في حياتك؟ حياتك تصير مشوشة، حياتك تصير طفش، حياتك تصير ملل، لأنك بعدت عن الله. والله يا شيخ منصور، في اثنين من العيال يقول لك من قوة الطفش طفشانين كذا في الحارة، في فول اسمه فول خلوفة في الباحة متكين في الحارة، ها يا شرايكم الله الطفش، روح فول خلوفة في الباحة عشان ياكلون فول ويرجعون، وراحوا المشكلة حصلوا مقفل، مروا فيه ذكريات ورجعوا، يعني من قوة الطفش ما يدرون ايش يسوون، ما يدرون فين يروحون. واحد من الشباب والله يقول لي جالسين في الحارة، قلت يا فلان الله طفش، قال يا فلان والله نفسي أصرخ، قال والله زيك، قال هيا اطلع، وراحوا فرحة الناس وطلعوا من السيارة وجلسوا يصرخوا كذا، عمره شفت طفش زي كذا؟ الله لا يا ابنان. انا شغال في مستشفى الامل، تعرفون مستشفى الامل؟ علاج ايش؟ مخدرات المدمنين. والله العظيم يا شباب ما شفت ناس مأذبين على وجه الارض زي الحشيش والحبوب والبلاوي، يبغون السعادة مساكين، يبغون السعادة لكن ايش لقي؟ والله لقوا العذاب والتعاسة. والله العظيم واحد فيهم يقول لي يا شيخ ما خليت نوع من انواع الحبوب الا اكلته، حتى يقول لي مره من المرات اكلت حبوب منع الحمل حتى حق الحريق. بالله في رجال ياكل حبوب منع الحمل، هذا تمسك معاه فين ذا؟ مستشفى الولاده لا في الابناء. يعني شوف الطفش كيف عند العيال مساكين، واحد من العيال قالوا له خش تعال والله تحششنا انبسط يا ود، تشوف مصر من السعودية الحين وش تعال يكذبون عليه. والله العظيم جانا في المستشفى شاب في العشرين بعد ما خش في الحشيش خلاص صار مفلسي لاذع، المهم جيت سلمت عليه كيف حالك طيب شبارك ايش اسمك؟ قال معاك عيسى ابن مريم عليه السلام. والله العظيم قل الحمد لله، الحمد لله يا اخي، شوف الجنان وشوف الفلسعة وشوف الحياة الكئيبة هذه، خلاص صار متخلف، صار يدعي النبوة، هذه البلاء شوف راحوا فين الشباب، ضيعوا الطريق شبابنا، ضيعوا الطريق، طريق السعادة الحقيقية، راحوا يدورونها في المعاصي في الذنوب، والله ما تحصلها إلا مع علام الغيوب، إلا مع الله سبحانه وتعالى، إلا من ترتع لله وتوجه قلبك لله. انت سمعت الآية اللي قرأها الشيخ، أنا بذكر الله ايش؟ مضادات الاكتئاب الآن نفذت من الصيدليات من كثر ما يستخدمون الناس مؤقتا، بس تشيل عنك الاكتئاب مؤقتا ويرجع لك أقوى من أول. طيب إذا والله أكبر مضاد للاكتئاب إنك توجه قلبك لله وإنك تقرأ القرآن وتعيش مع الله أحلى حياة. شيخ بدر، أنت قلت الحين القلب إذا أقبل على الله عز وجل وجد السعادة. يا إخواني بسألكم، من الذي رفع السماء؟ الله. من الذي بسط الأرض؟ إنه الله. من الذي نصب الجبال؟ إنه الله. من الذي يحرك القلوب في الدقيقة الواحدة 72 مرة؟ إلا الله. يا إخواني الله عز وجل عدل، الله عز وجل يسعد الذي يطيعونه والذي يعصونه. يطيعونه هذا بالعقل بالطبع. نجيب الآيات، الله عز وجل يقول من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. حياة طيبة فوق الأرض وما عنده ريال واحد. النبي صلى الله عليه وسلم كان يربط من شدة الجوع على بطنه الحجر والحجرين. أبو هريرة كان يصرع من شدة الجوع ولكن كانوا سعداء. ترى يا إخوان السعادة ليست بالأموال ولا بالغناء، السعادة لما تعلق هذا القلب بالله عز وجل. الله عز وجل يا إخوان يقول إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. الله عز وجل يقول بعدها أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. طب الذي صرف عن الله عز وجل ما هو جزاؤه في الدنيا؟ ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. تدري ليه يا إخواني بسألكم، تدري ليش يحشر يوم القيامة أعمى؟ ليش؟ لأنه كان هنا أعمى، كان عنده عيون ولكن كان أعمى عن المسجد، كان عنده سمع ولكن ما كان يسمع إلا الغناء والمعاصي والذنوب والسب واللعن. نسأل الله العافية والسلامة. ومن كان في هذه أعمى ما شاء فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. الله عز وجل يقول في طه سورة طه ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا. جاءتك آيات الله الشيخ منصور فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. منظمة الصحة العالمية أصدرت تقرير حالات الانتحار في العالم. كم الإحصائية؟ انتحارات سنويا 1,000,000 حالة انتحار سنويا، يعني في كل 40 ثانية حالة انتحار. طيب أكثر بلد في انتحارات من المنظمة الصحة العالمية؟ اليابان. أمريكا. لا لا لا، أكثر بلد فيه انتحارات السويد. السويد أكثر بلد فيها انتحارات، وللأسف يقول لك هذه الدولة أكثر دولة وأكبر دولة في دخل الفرد، كلهم أغنياء شايف، وعندهم الطبيعة على كيف كيف، وعندهم الشراب والمراكز والبنات وكل شيء. السؤال الاستفهام الكبير، ليش أكثر بلد؟ فلوس فيه، شهوات فيه، بنات فيه، أغاني فيه، شراب فيه، كل شيء فيه. ليش؟ ليش أكثر بلد فيه انتحارات هذا؟ ليش؟ الجواب اسمعه من الله، الجواب اسمعه. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. ترى أنت ما أنت صغير، أتحس بنفسك صغير وما أنت مكلف. خلاص أنقذ نفسك، يمكن البيئة حوالينك يمكن ما حد يساعدك على الدين وعلى وغفل الناس، في غفلة ترى، بس أنت اعرف الله ليش خلقك وارجع لربك وحافظ على صلاتك وخلي لك ورد يوم من القرآن واعرف طريق السعادة الحقيقية، طريق الجنة. والله العظيم يا شباب، أخذنا منصور معانا، أخذنا شباب من هنا من البوادي، أخذناهم الحج، الحج شباب في الحارة كذا يمكن حتى صلاة ما يصلوا. يا شباب تبغون تحجون؟ قال اي والله نبغى نحج. طيب بس ما عندنا فلوس. قلنا مره لا تشيلون هم، محفولين مكفولين، تعالوا احنا نحججكم معانا بلاش. فوق 1000 ريال. وفوقها نعطيكم عيدية 1000 ريال بالحج هناك، بس تعالوا جو. والله العظيم يا شباب انا جلست اراقبهم في الحج، شوف الحج زحمه وحار وما في مكان ولابس احرامه ما تلبس ملابس غير الإحرام، بس والله كلهم مبسوطين. أطالع فيهم أقرب منهم ما في ولا واحد طفشان. ليش؟ لين انتهى الحج والله واحد يقول أتمنى إن ما نرجع، واحد يقول أتمنى الحج شهر، واحد كلهم عبروا عن السعادة اللي وجدوها في الحج، دموع خرجت. والله العظيم يا شباب عرفت السر، وإن الواحد كل ما اقترب من الله كل ما وجد السعادة والراحة. شيخ بدر الله عز وجل يقول إن الأبرار لفي نعيم. يقول شيخ الإسلام إن الأبرار لفي نعيم في الدنيا ونعيم القبر ونعيم الآخرة. إن الأبرار لفي نعيم على رحيق مختوم ختامه مسك، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. شباب طريق الطاعات طريق الجنة، الله. طريق المعاصي طريق النار. أنا أعطيكم مثال، تخيلوا كلنا راكبين باص كبير نقل جماعي كلنا ورايحين نتمشى بالله. اسمع المثال، ها رايحين نتمشى فين؟ ابها. بدل رايحين ابها نتمشى بابها. طيب وعندنا مخيم هناك وامطار واجواء حلوه، وقلنا يلا كلنا نركب مع بعض، معنا الشيخ منصور ومعنا مشايخ وانتم كلنا راكبين في الباص وماشيين مع الخط السريع. كيف شعورنا في الباص واحنا ماشيين؟ مبسوطين، تلقانا في الباص مشاركات وأناشيد وفرحة ورايحين، مع إنه لسه ما وصلنا بس في الطريق مبسوطين. يقول لك فكذلك اللي ماشي في طريق الجنة، الله، هو في الطريق مبسوط، الله، مع إنه لسه ما وصل لكن مبسوط. تخيل العكس، كلنا راكبين في باص رايحين السجن، ورايحين السجن، يودونا السجن، والسواق مشغل أغاني آخر صوت، ها؟ ومعاك جوال آيفون سلم يلا وكل شيء عندك بس رايحين فين؟ السجن. كيف شعورك؟ عشان دموي رايحين السجن قفل يا شيخ. سبحان الله يقول لك اللي ماشي في طريق النار زي كذا حتى لو عنده مناصب عنده شهوات الروح من جوا عارف انه هذا الشيء يوديها للنار فهو مو مبسوط. والله مره قلت هذا المثال في ثانويه في جده واحد من الطلاب قال والله المثال هذا دوخني جلس يفكر فيه ودخل التحفيظ الان ابشركم حافظ 15 جزء من القران والان الظاهر انه هذا الكلام اول الظاهر انه الحين ختم القران بس خلاص ذكي عرف ان هذا الطريق طريق السحر. بدر واحد من الشباب شباب المسجد عندنا سنتين بس حفظ القران اكبر تاب من الله سنتين من توبته حفظ القران وسنتين اخرى حفظ البخاري ومسلم. الله اكبر. يا شيخ بدر هو متعايش مع الايات ومتعايش مع الاحاديث وخلاص عايش في جنة هنا. يقول هذا الشاب هو يعبر عن سعادته يقول بين القرآن والسنة حياتي أصبحت جنة. والله جنة يا شباب أقسم بالله. الله عز وجل يقول وإن الفجار لفي جحيم. يقول شيخ الإسلام وإن الفجار الذين أعرضوا عن الله لفي جحيم في الدنيا وجحيم في قبورهم وجحيم عندما يدخلون ايش؟ الجحيم نسأل. طيب شباب انا اعطيكم مثال ثاني. لو مثال قالوا لك تجلس هنا في المدرسة اسبوع في هذه الساحة اسبوع ما تطلع ونعطيك مليون ريال. ها؟ تجلس؟ والله اجلس. ها؟ طيب بعض الشباب يمكن يقول مليون قليلة خلاص نخليها لك مليار. مليار نجلس بس اسبوع اسبوع. ها؟ والله كلنا نجلس صح ولا لا؟ حتى المدرسين يجلسون والمدير كلنا نجلس مليار اقول. طيب الله اكبر. شوف يا شباب مستعدين اننا نمنع نفسنا من الشهوات المحببة من أنفسنا والرغبات ونمنع أنفسنا حتى عن أهلنا وعن الحارة والملعب ولا عشان إيه؟ مليون ريال ولا مليار. طيب إحنا إذا حبسنا نفسنا على المعاصي الله كم بيعطينا؟ لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. مو مليون ولا مليار شيك مفتوح اللي تطلبه يجيك. شيخ بدر وانا نصبر. الله عز وجل يقول انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. شيخ بدر ليش كل الشباب بيستنوا جديدة؟ والله يا ابو نبغى نبدا صفحه جديده. ايوه صفحه جديده مع الله صفحه جديده مع انفسنا صفحه جديده مع اهلنا وصفحه جديده مع كل شيء. خلاص سنه جديده حياه جديده. بعدين الشباب مشكله الشباب المنصور اقول لك نسيوا الجنه. والله نسيوها. ما انا جيت عيال الحاره قدهم قلت عيال كم بنعيش في الجنه؟ قالوا والله الله اعلم والله ما ندري. ما يدرون كم بنعيش في الجنة. نسيوا خلاص شباب والله مساكين. بعض الشباب نسي الجنة المستقبل الحقيقي. انت الحين لو تخرجت من الثانوية وتوظفت احسن وظيفة واشتريت احسن سيارة أحسن فيلا وتزوجت أحسن بنت كم بتعيش؟ كم يعني إذا طولت يعني؟ ها؟ في الوظيفة هذه كم بتقعد؟ 25 سنة كم تكمل يوم بتتقاعد؟ خلينا نقول إذا طول يعني 25 سنة بس وتتقاعد وضغط وسكر وأمراض ومستشفيات وموت وانتهى المستقبل. يا الله طبعا طول عمري قاعد أحفر وأتعب. راح خلاص فلان مات. طيب لو دخلت الجنة كم بجلس؟ 1000 سنة؟ 1,000,000 سنة؟ 1,000,000,000 سنة؟ كم؟ خالدين فيها أبدا. يعني أنت عندك مستقبلين، مستقبل صغير 25 سنة، مستقبل كبير للأبد. أية أولى تشد فيه حينك؟ كبير للأبد. اليوم الشباب يشتروا العكس، شافوا مستقبل كبير، مستقبل الآخرة، صار خلاص همه فين؟ أي جامعة؟ أي كلية؟ أي بعثة؟ أي مدري؟ مسكين والله مسكين، تفكيرك في بطنك، مخك في كرشك، مخك شيخ بدر هدي الذكي. خلينا ننزل له شوية تخش عليه والله عشان بخش في النص. شوف بالعكس احنا والله العظيم نتمنى ان الجميع يكسب مستقبل الدنيا والاخره، وهذول اذكى ناس. تعرف من اذكى الناس اللي يشد حيله ايش؟ المستقبلين. يعني في الدنيا تلقاه دافور ما شاء الله، احسن وظيفه واحسن جامعه واحسن قسم، وفي نفس الوقت في المسجد فين؟ الصف الاول، قرآن وعمل صالح، وفي الآخرة فين؟ في الجنة في الفردوس الأعلى. هذا الصح. نريد دكتور داعية، نريد طبيب داعية، نريد مهندس داعي إلى الله، رجل صالح مصلح، نكسب المستقبلين، مستقبل الدنيا والآخرة. والله العظيم هذا هو الذكي يا شباب. وأغبى واحد اللي يفتر المستقبلين هذا رايح فيها الدنيا. والله بعض الشباب والله لا يبلغ لا الدنيا ولا آخر، لا يصلي ولا يصوم، وفي نفس الوقت في الدراسة ضايع وداج ومنتهي. هذول أشقى الناس. فخليك ذكي وابدأ من اليوم صفحة جديدة. شيخ بدر تدري مين اللي كسب الثنتين؟ مين؟ اللي كسب الثنتين أولياء الرحمن. الله أكبر. الله عز وجل يقول: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله والفوز العظيم. يا شباب بقول لكم على حاجة، في الدنيا 8 أشياء بالله احفظوا، في الدنيا 8 أشياء. يلا بدر نقول واحدة وانت تجيبها. اجتماع وتفرق، سعادة وشقاء، مرض وصحة، حياة وموت. أما في الجنة وخذ الأربعة الطيبة واترك الأربعة السيئة: اجتماع ولا تفرق، صحة وقوة ولا مرض، فرح وسعادة ولا حزن، حياة بلا موت. فرحين بما الجنة خذ الأربعة الطيبة واترك الأربعة السيئة. شيخ بدر في الجنة في أنهار. يا الله تبغانا نخش في الجنة؟ أخاف ما نخلص للعصر. خلينا كذا من بعيد. نوصل. مثلا لو خشينا ترى الله اكبر، عمركم شفتوا في الدنيا انهار من عسل في تركيا ولا في ماليزيا ولا في باريس ولا إيه؟ انهار من لبن طيب في إيه؟ رب الكعبه في الجنه راح تشوفه قدامك في القران. القران اسمع له يقول لك مو نهر واحد، انهار ما لا عين رات. مثل الجنه التي وعد المتقون، تدري من اللي وعد بهذه الجنه؟ المتقون. الله يجعل منهم. فيها انهار من ماء غير آسن وانهار من لبن لم يتغير طعمه وانهار من خمر لذة للشاربين وانهار من عسل مصفى. الله اكبر. الشباب صلوا على النبي. نبغى من اليوم ان شاء الله خلاص كلنا نحط يدنا في يد بعض ونبدا صفحه جديده من اليوم، ما تفوتنا صلاه من اليوم باذن الله. الصف الاول توبه، خلاص الماضي انساه. ابشركم بشاره، شو ابشر؟ ابشركم ان الله سبحانه وتعالى يفرح بتوبتك اذا تبت، ويفرح بتوبتنا كلنا. الله يبدل سيئاتنا كلها الى ايش؟ حسنات. الان اذا تبت الى الله سيئاتك كلها ايش تصير؟ حسنات. ايش تبغى اكثر من كذا؟ وبرضه يحبك الله، ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، وفوقها يدخلك الجنه وينجيك من النار. ايش تبغى اكثر من كذا؟ بالله في اكثر من كذا؟ والله ما ارحم الله، ما احلم الله، ما اكرم الله. خلاص ايش باقي علينا؟ نبدا من اليوم، مو بكره. بكره لا، اليوم. لان انت ما تضمن الحين ترجع البيت، تضمن؟ والله ما يضمن. والمشكله شباب انه العمر واحد والنفس واحده والحياه واحده بس. ما في دور ثاني. ما في. الان انت لو رسبت في الثانويه في دور ثاني صح؟ في سنه جديده، في بدك تعوض. لكن لو مت في دور ثاني، في فرصه ثانيه راحت عليك خلاص. تقول شيخ بدر ربي رجعني، ما ترجع. شيخ بدر تدري الانسان اذا ما اقبل على الله في الدنيا ايش يقول في الاخره؟ يا ليتني قدمت لحياتي. وهذا دليل ان الحياه الحقيقيه هناك. يا ليتني قدمت لحياتي. وايضا من النداءات التي يقولها المفرط، يا ليتنا اطعنا الله واطعنا الرسول. وبعضهم يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. ويقول بعضهم ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم، ربنا أبصرنا وسمعنا. يعني هو أول ما كان يبصر الحق ولا كان يسمع الحق، عشان كذا في يوم القيامة يقول ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا. طيب المنصور، لو واحد من الطلاب الحين قال لك يا ابويا انا والله سويت ذنوب الله ما يغفر لي، تقول له الله عز وجل يقول: قل يا عبادي الذين أسرفوا قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله تركت الصلاة لا تقنطوا من رحمة الله عقيت الوالدين لا تقنطوا من رحمة الله فعلت كبائر إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم إخواني والله إذا أقبلنا على الله الله يتودد إلينا الله يتودد لك يا عبد الله يا من تبت إليه الله عز وجل من رحمته هو الذي يتودد إلينا الله عز وجل يقول واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود الله شباب ربنا رحيم ودود ما الدين هذا ما جانا الا رحمه ترى والله الله بيرحمنا بس احنا بالدين فما ارسلناك اسمه ايش الله ارسل الرسول وما ارسلناك الا رحمه للعالمين والله فعلا والله يا شباب جانا شاب في المستشفى اسمعوا يا شباب بيسألني الله عن هذه القصة يوم القيامة شاب عمره 17 سنة أنت كم عمرك؟ ها؟ هذا الشاب عمره 17 يعني كم لو بالغ؟ سنتين والله العظيم جانا في المستشفى أقسم بالله سووا تحليل دم طلع الولد مصاب بمرض الإيدز تعرف مرض الإيدز؟ موت خلاص ما في علاج ما له علاج الان ما اكتشفوا العلاج الان ينتظر الموت قالوا له المستشفى ايش سويت انت رحت مكان سافرت شيء قال لا ايش سويت قال مره بس مع اصحابي كنا سبعه وواحد من الشباب جاب وحده وكلنا فعلنا الحرام وكلنا الان مصابين بالايدز يا الله شوف لذة 5 دقائق محرمة الآن جالس يبكي طول عمره ينتظر الموت الآن ينتظر الموت يا أخوان عمره 17 لسه تو مقتبل الحياة شوف الحرام كيف عشان تعرف ربك ما يحرم عليك شيء إلا في إيش مصلحة لك بس اسمع الكلام طبق الإسلام وابشر بالخير والله تسعد في الدنيا وفي الآخرة أنا أعطيكم مثال تخيلوا فريقين نزلوا الملعب مباراة حماسية ها وتفاجأنا أن المباراة بدون حكم الحكم صار له حادث ومات خلاص ينفع المباراة بدون حكم إيش يصير بالمباراة لخبطة وتخبيص ومشاكل وضربات الحكم إيش فائدته ينظم المباراة بس عشان اللي يلعبون يستمتعون بالمباراة يقول لك احنا في الدنيا ذي زي المباراة الحكم مين؟ الإسلام الحكم يقول لك حرام حلال مكروه مباح إذا سمعت كلام الإسلام وطبقت الإسلام ايش تصير في حياتك؟ تتنظم لكن إذا ما طبقت الإسلام ايش تصير في حياتك؟ فوضى مشاكل زي المباراة اللي بدون حكم اسأل الله عز وجل ان يتوب على شيخ بدر وانا متفائل ان شاء الله الشيخ منصور شيخ بدر انا دحين بعطيك هذا القلم اقول لك خذ هذا القلم يعني انت طلبته مني وانا اعطيتك اياه خلاص قلت لك شوف هذا بعد شهر شهرين سنه سنتين تجيب لي القلم هذا خلاص زي ما هو راس شفته. جيت انا بعد سنتين وابغى القلم حقي، وجيت طلبته منك لقيت القلم مكسور، او انت ضيعت القلم، ايش حيكون شعورك؟ اكيد اخجل منك. طيب يا اخواني، كثير من الناس الله عز وجل جاب له الدين وقال له حافظ على الدين، ولما اتى عند الله عز وجل وجد الله عز وجل ان هذا الدين عند هذا الرجال ضايع، ايش حيكون شعوره امام الله عز وجل؟ الله بشرك بشرك شيخ بدر، بشر الشباب كلهم شعارهم الان مثل شعار السماء والارض. ايش الشعار السماء؟ ثم استوى الى السماء وهي دخان فقال لها وللارض ائتيا طوعا او كرها قالتا اتينا طائعين. شعار السماء ايش كان؟ اتينا طائعين. كلنا نريد يا احبابي في الله شعارنا مثل شعار السماء والارض. الله. يا اخوان السماء اعظم منا واكبر منا، لخلق السماوات والارض اكبر من خلق الناس ولكن اكثر الناس لا يعلمون. قالت هذا الشعار اتينا طائعين. كلنا نريد شعارنا يكون مثل شعار السماء والارض اتينا طائعين. الله اكبر. ساقبل يا خالقي من جديد. الله اكبر. كما انت مني الهي تريد وارجو اذا انت تقبلني جنان الخلود ومنك المزيد. جنان الخلود ومنك المزيد. عصيتك ربي فأنت وتسترني رغم أني عنيد لأنك ربي غفور ودود رحيم بكل الورى والعبيد. رحيم بكل الورى والعبيد. أتيتك يا خالقي باكيا ودم كل حين يزيد فقد قلت في الآه لا تقنطوا وإن تعفو عني فذا يوم عيد. وإن تعفو عني فذا يوم عيد. الله يجعلك في مدرس عندكم قال لكم ترى السؤال هذا اول سؤال بيجيكم في الاختبار ركزوا عليه، وجاء الاختبار وجيت انت ووجدت السؤال هذا اول سؤال وانت ما ذكرت هذا السؤال، ايش يقول عنك؟ فاسد. يقول عنك غبي مجنون اهبل. المدرس ايش قال لك؟ قال لك هذا اول سؤال ركز عليه. ما جاوبت. أول سؤال بيجينا يوم القيامة إيش؟ الصلاة والقبر يوم القيامة. قال النبي صلى الله عليه وسلم معلم البشرية، أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت صلح سائر العمل وإن فسدت فسد سائر العمل. خلاص عرفت السؤال؟ أول سؤال عرفته؟ هيركز عليه، ركز على الإجابة، ترى هذا هو السؤال يوم القيامة. الشيء الثاني، المثل يقول لك الصاحب ايش؟ صاحب. وفي مثل ثاني يقول لك صاحب المغني اتغني، وصاحب المصلي صلي، صلي، وصاحب المدخن اتدخن، وصاحب المحشش تحشش، وصاحب الخكري تخكرم معاه، كل قرين بالمقارن قل لي من تصاحب اقول لك ملاذ. والله فعلا ترى اليوم مشكلتنا ترى في الاصحاب والله العظيم. شوف انا ما اعرفه بس كل من اصحابك انا اقول لك من انت والله لو ما اعرف بس كل من اصحابك والله اصحابك خربانين انت اكبر خربان انت خربان كبير. إلا اصحابك طيبين صالحين انت صالح. شيخ بدر طب كيف انا اعرف صاحبي خربان ولا صالح؟ اذكر الله مو شيء الصلاة كيف مو الصلاة؟ إذا والله يصلي صلاة الخمس في المسجد صالح. إذا ما يصلي صلاة الخمس إيش يسويكم؟ ظفر. أعطيه يقول لك اللي ما يقربك من الله شبر شوت ظفر. أسحب عليه إيش؟ سيفون. سيفون. ما يستاهل هذا ما يستاهل يا أبوي يا خان الله. ما يخونك أنت؟ شيخ بدر باختصار باختصار انا بقرا ايه وابقى واحد من الشباب يعلق عليه لان القران واضح. القران الله عز وجل انزله باللغه العربيه صح؟ بالله فان تابوا راس واضح الايه فان تابوا واقاموا الصلاه واتوا الزكاه اللي ما يتوب وما يصلي وما يزكي لا أخويا لا. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها يا إخوان والله في آية تفزعني أنا والله تخوفني هذه الآية في سورة المدثر والجميع يحفظها. يلا أنا بقرأ ما سلككم قالوا أول جرم أول جرم يعترفون به وهم في النار انهم كانوا ايش؟ ما يصلون. طيب كيف اللي يقعد يتكلم بالصلاه؟ هات معقوله؟ كيف اللي يصلي بدون وضوء؟ والله يا اخواني ما ظاهر ما ظاهر في احد. والله يا شيخ بدر ان الامر مزري ان بعض الشباب الان عصبوا معقوله؟ معقوله يا عيال؟ في احد يتكلم بالصلاه؟ مع خويه؟